السلام عليكم. اليوم القصة عجيبة بصراحة، لكن تعور القلب. القصة حصلت في الثمانينات في اليمن أيام ما كانت الدولة الاشتراكية. وأنتم عارفين الدولة الاشتراكية موجودة في اليمن من بداية أو نهاية الستينات إلى بداية عام 1990، وتحديدا القصة كانت في مدينة اسمها الحوطة شمال عدن. مدينة الحوطة هذه مدينة صغيرة معروف عنها بأن أهلها ناس طيبين ومسالمين جدا، أرض جميلة جدا فيها سلسلة من البساتين والحقول والحزام أخضر كبير جدا، وأجواء يعني رهيبة. لذلك تعتبر مدينة الحوطة أمنية للعيش خصوصا في ذاك الوقت أيام ما كان الوضع الاقتصادي صعب. في أحد الأحياء الفقيرة في مدينة الحوطة تعيش عائلة مكونة من أب وأم وعندهم ثلاثة من الأبناء. بطل القصة الابن الكبير اللي هو اسمه صالح. صالح وأصغر منه أحمد، واللي أصغر منه سعيد. هذا صالح صحيح أنه ما استطاع أنه يكمل تعليمه، إلا أن الولد عنده روح للطموح والنجاح والعمل، ومجتهد جدا ويفكر دائما شلون يستطيع أن ينتشل أسرته الفقيرة إلى وضع مادي أفضل. فكان يحاول أن يعمل بشتى الطرق، وأي مهنة يصادفها يشتغل فيها، ما كان يتكاسل أبدا. ولأن الكبير فالأب يعني عجز معاه، عجز أنه يرشد ولده على موضوع الدراسة وأنه يحرص عليه، وشاف الولد يعني متوجه للعمل أكثر فقال له روح يا ولدي الله يوفقك، لكن حرص على اللي أصغر منه أحمد وسعيد أنهم يستكملون دراستهم. أما صالح خلاه فعلا وصار يشجعه للعمل. صالح ولد فوق ما كان مجتهد، عنده نشاط مفرط، يشتغل الليل والنهار وما شاء الله في كل عمل يحط إيده فيه يبدأ فعلا يحقق بعض الأرباح ويطلع الأموال ويصرف على أسرته. أبوه كان مبسوط، وأبوه مسكين لا مهنة ولا عنده ملك ولا عنده أرض يزرع فيها ولا عنده، فكان معتمد اعتماد كلي على ولده صالح. هذا صالح ما شاء الله بدأ يعمل في بيع وشراء المحاصيل، كولى رأس مال بسيط وصار يشتغل، لأنه من كثر ما يتواجد في السوق احصلت له فرص. وهذا دائما أي إنسان فقير محتاج يبحث عن عمل، ما يصير يجلس في البيت وينتظر أحد هو اللي وصله للمكان اللي مثلا يعمل فيه أو أنه اللي يحصل منه مصدر رزقه. لازم يسعى، لازم تتواجد في المكان الناس تعمل فيه، لأن الفرص دائما تتواجد فيها الأماكن هذه، أماكن السوق والعمل والروحات لابد أنك تحصل على فرصتك. وهذا اللي كان يسويه صالح، يتواجد في السوق، اليوم ما حصل شغل اللي بعده واللي بعده، إلى أن بدأ يكتسب خبرة وبدأ يشتغل يبيع ويشتري في محصولات وكذا، يأخذها من المزارعين ويبيعها في السوق، وصار يشوف السوق شنو يحتاج ويروح بنفسه للمزارع ويشتري من هالبذور من الحبوب ومن غيره يعني، ويبدأ يعني يبيع ويشتري، وصار يعمل في تخزين المواد من الشوالات والأكياس وكذا، يخبيهم في البيت وينزلها للسوق على حسب حاجته. لذلك بدأت تمشي معاه الأمور، وصار هو اللي المسؤول الأول على والده والدته وأخوانه اللي أصغر منه. ما شاء الله تحسنت أمورهم المالية بعد ما كبر في العمر وأصبح عمره في منتصف العشرينات. صلح بيتهم، ضبط أمورهم، صار يعني يجمع لوالده علشان يشتري له سيارة للنقل يعني. والكل يعني كان مبسوط من اللي قاعد يسويه صالح، ولد يشرف ويرفع الرأس. المهم أمه شافته خلاص يعني الولد من كان يعني عمره 14-15 سنة وهو يقدح ويشتغل ويجمع وما شاء الله الآن وصلوا إلى مرحلة ممتازة يعني من المعيشة، وبيته ما شاء الله ممتاز وباستطاعته أنه يتزوج. قالت له يا ولدي علشان لا يروح فيك العمر وحياتك تفنيها فقط في العمل، أنت محتاج أنك تتزوج، محتاج أنك تستقر نفسيا وعاطفيا، وزوجتك كذلك تهتم فيك، وأنا يعني امرأة كبرت في العمر خلاص ما أقدر يعني لا أشتغل لك لا أنت ولا أخوانك ولا حتى أبوك، كذلك أبي واحدة تساعدني في البيت. قال لها أبشر يا يما خلاص أتزوج ما عندي مانع، لكن ترى أنا يما يعني مشغول دائما، والله مو بالي أي بنت ولا أفكر في بنت ولا أعرف بنت ولا حاط في بالي أحد. قالت لا لا لا لا، بنت الجيران عندهم هذه البنت اللي هي وفاء شيء جمال وخلق وحسن وشيء يعني ولا أروع، والله أتمناها أنها تكون زوجتك يا ولدي. قال يما أنت يعني أكيد بتحرصين على الاختيار الأفضل، خلاص أنا ما عندي مانع، شوف البنت أخاف تكون مخطوبة أخاف. قالت لا لا لا أنا مشيكة ومضبطت لك الأمور، أنت موافق؟ قال ينعم موافق. وتروح أمه تركض للجيران وتبلغ جارتها، قالت لا نبي بنتك وفاء لولدي صالح. أم البنت أصلا ما صدقت على الله، قالت صالح والله والنعم ليش لا، وين بلقى أفضل صالح سمعته في المدينة كلها، فما بالكم بالحي اللي يعرفونه، وإنه ولد مجتهد وخلوق وأبدا ما له مشاكل ولا صوت ولا مشاجرات، ويعرفون أنه هو اللي شايل البيت يعني رجل يعني بمعنى الكلمة. قالت أنا ما عندي مانع، وأكلم البنت. كلمت البنت قالت البنت أنا ما عندي مانع وسامع فيه، وصالح كذلك شاب يعني على قدر من الوسامة والأخلاق وما شاء الله وضع المادي ممتاز جدا. قالت موافقة، وبالفعل يتزوج صالح وفاء، وكانت الحياة هادئة ورائعة ومستقرة. لكن الوضع الطبيعي اللي دائما نسمع فيه ان كل الامهات وخصوصا اللي بالارياف والقرى عندهم شغلة مهمة جدا بالنسبة لهم انهم يشوفون احفادهم، وخصوصا اذا تزوج ولدهم يصيرون يراقبونه اول شهر ثاني شهر ثالث شهر ها 6 أشهر ها يبدون يزعلون. لذلك أم صالح بعد مرور 6 أشهر وشافت أن وفاء يعني ما حملت ما في خبر، وهي ما تبي تتكلم ولا تسأل، لكن شافت أن الموضوع شوي طول بدأت تسأل ولدها. قالت يا ولدي في شيء صاير كذا. قال ليش أمه؟ قالت يعني زوجتك ما حملت للحين، وترى الحريم يعني من ثاني شهر ثالث شهر يبين عليها الحمل، وانت الحين عديته 6 أشهر يا ولدي في شيء؟ قال لا والله يا ما في شيء والوضع طبيعي، وهذا شيء يعني قدرة رب العالمين يعني. قالت انا عارفة بس ترى لما تأخر المرض ممكن مرات تحتاج إلى علاج، مرات تحتاج إلى أن أحد يعلمها. ففهمني، قولي إذا عندكم شيء حاصل. قال لا والله أبدا يما. صالح، كلمات والدته صارت ترن بإذنه. صحيح فعلا، أنا ليش ما انتبهت؟ الحين صار لنا 6 أشهر. سكت. بعد شهر سأل وفاء: ها حبيبتي إن شاء الله يعني في حمل، خلينا نفحص، يمكن تكونين حامل وانت ما تدرين. قالت لي يلا أوكي. راحوا المستشفى، سووا إجراءات الفحص، وتعرفون معاناة على ما يطلعون من القرى ويروحون للمدينة ويفحصون، وخصوصا في ذاك الوقت يبي يتأكدون في حمل ولا لا. لا ما في حمل. قالت لا إن شاء الله، وليش مستعجل أنت؟ قال أماني مستعجل، بس يعني الناس تسأل، وترى شيء طبيعي يعني واحد يتزوج، يعني الأشهر الأولى نسمع أنه والله زوجته حامل، ما يطولون سنة سنة ونص ولا ولادة، معروفة هذه. قالت لا إن شاء الله قريب وكذا. مر الشهر 7 والـ8، مرت سنة، صار يسأل وفاء. قال يا وفاء، ترى أمي صارت تاكلني بنظراتها والله العظيم على موضوع الحمل ما الحمل. يا بنت الحلال في شيء؟ كلميني، تبين تعالجين؟ قالت لا ما في شيء، وانت ليش دائما تحرص على الموضوع، وانت شنو تقصد؟ قال خلينا نروح نفحص. قالت لي يلا ما عندي مانع، ويروحون يفحصون، ويجيهم الخبر الحزين اللي دائما نسمع فيه بالقصص اللي تمر علينا، لما يبلغون الزوج ان زوجتك والله فيها ضعف، وموضوع الحمل صعب جدا، وتحتاج إلى سنوات من العلاج، وخصوصا في ذاك الوقت العلاج ما كان متطور مثل الآن. رجع صالح من المستشفى وهو حزين ومضايق، لكن ما كان يفكر أبدا أنه يعني يختلق مشكلة، ولا أنه يغير زوجته، ولا لا لا لا لا أبدا. وهو يحب وفاء، ووفاء أصلا في قمة من الأدب والأخلاق واهتمامها بزوجها، لكن هذا الأمر يعني مو بإيده ولا بإيدها أصلا. لذلك خلاص يعني يأس، وحاول أنه يعني يتناسى هالموضوع ويتحمل نظرات أهله ووالدته والناس وأصدقائه. الكل يبدأ يراقب العريس الجديد متى يقول لهم خبر أن والله زوجتي على وشك ولادة، ولا أن أنا الله رزقني مولود. قال أتحمل وخلاص. المهم راحت السالفة، وصارت وفاء تهتم بشكل كبير جدا بصالح، خصوصا بعد اكتشاف مشكلتها في موضوع الإنجاب. خلونا من موضوع وفاء الآن. صالح عند أخوان اللي أصغر منه، فصار يهتم بتجارته أكثر، وصار يعني خصوصا من عرف أن زوجته يعني ما تحمل، صار يعطي الشغل كل وقته، وازدهر الأعمال عنده بشكل أكبر، وأرباحه صارت تدر عليه، وتوجه بدعم أخوانه اللي أصغر منه، وخصوصا بعد ما توفى والده صار يهتم بأخوانه أحمد وسعيد، حرص على أنهم يدرسون. بعد ما خلصوا كل واحد خذ شهادة الثانوية، قاموا فتح لهم كل واحد مشروع. اللي قال أنا أبي أفتح بقالة، سوبر ماركت صغير يعني بقالة، قال حاضر، وصرف عليه شراء المحل وحط له البضاعة، وما شاء الله مشت معاه الأمور. الثاني قال والله أنا أبي أشتغل يعني في النقل، وال يعني أحتاج إلى سيارة نقل. قال لا أبشر ولا يهمك، ويشتري له فعلا سيارة وصار يشتغل فيها. وإخوانه ما شاء الله يعني أمورهم طيبة. بعدين لما تحسنت أمورهم كل واحد قرر أنه يتزوج، ووالدتهم راحت شافت لهم بنات حلال. ويقوم صالح ويحلف قال كل تكاليف زفافكم علي أنا، المهر والأثاث، إيش تبون بعد؟ أو يصرف على زواج أخوانه أحمد وسعيد، ويحط لهم كل واحد شقة ويفرشها ومهر، وتزوج وعاش وأحلى حياة ما شاء الله. بعد سنة سنتين هذا جاب بنت، الثاني جاء لها ولد، بعدها بسنة هذا ولد، هذا ولد اللي وراها هذا بنتين، هذا ولدين، وما شاء الله قاموا يفرخون أحمد وسعيد. وصالح يتحسر وقلبه يتقطع لما يشوف أخوانه اللي أصغر منه تزوجوا، وكل واحد صار عنده 3-4 أولاد، وبدأوا يدخلون الأولاد المدارس، وكان يصرف عليهم، وأهم ما شاء الله من فتح لهم الأعمال التجارية، وكل واحد يعني شق طريقة بروحه، خلاص انتهى الموضوع. لكن بدأ يشعر بالنقص، إن أنا أكرف وأتعب هالدنيا، زين من اللي بيستفيد من بعدي؟ يعني ما عندي ولد، ما عندي كذا، شو الحال؟ وفاء صارت تحس فيه، ويوم الأيام مسكته علشان اتصارح، قالت له اسمع يا صالح، ترى لا تعتقد ان انا ماني فهمتك، انا حاسة فيك وحاسة ان انت تحزن لما تشوف اولاد اخوك، صحيح انك فرحان حق اخوانك، لكن انت يعني تتمنى ان هالاولاد يكونون اولادك، تتمنى ان تكون حالك حالهم. وقال له والله يا وفاء، اذا تعتقدين ان هالشيء هذا راح يغير نظرتي تجاهك او حب هذا الشيء، انسي، انا ما راح افكر لا بالزواج ولا اني انفصل عنك ولا اي شيء من اللي في بالك. انا اتمنى ان الله يرزقني انا وانتي، يرزقنا بالعيال. وبعدين على فكره يا وفاء، احنا رحنا كثير من المستشفيات، هم ما قالوا ان انت عقيم، هم قالوا ان في ضعف وتحتاجين للعلاجات، وهذا امر متوقف على يعني قدرة رب العالمين، هذا شيء نصيب. انا اعتقد ان اللي قاعد يحصل معانا هذا ما هو بإرادة اي شخص بهالدنيا، ولا احد ممكن يساعد الا انه يكتب رب العالمين. لكن انت عارفه انا تعرض لضغوطات كثيرة من والدتي ومن أصدقائي، وكل شخص يعرفني. والدتي تتمنى أن يكون عندها أحفاد من ولدها الكبير اللي تعتبره كل شيء في حياتها، وأنا ما قصرت مع أخواني، وما شاء الله كل واحد الآن أصبحت عنده عائلة كبيرة، وأنا راسي براسك، وما شاء الله عندنا هالبيت. طبعا صالح شرى له بيت وعنده مزرعة وعنده خير من رب العالمين، وأخوانه كل واحد عنده يعني شغله الخاص وبيته الخاص وعياله، كبرت العوائل، إلا صالح المسكين ما عنده في البيت إلا أم العجوز كبيرة حيل ووفاء. حتى وفاء يعني في الفترة الأخيرة متضايقة جدا من خالتها يعني اللي هي أم زوجها، لأنها تسألها يا بنتي روحي عالجي، يا بنتي سوي كذا، يا بنتي كذا، وكانت خايفة أن تحرض صالح إنه يتزوج عليها. المهم وفاء قالت يا صالح أنا أبيك موضوع. قال عشان تفضلي. قالت اتردني يعني إذا طلبتك. قال لها أنت كل شيء في حياتي، والله لو تطلبين عيوني أعطيك إياها، قولي أمري. قالت أبي أتبنى ولد. قال شنو؟ قالت أبي أتبنى تبني. طبعا موضوع التبني خصوصا في اليمن وفي ذاك الوقت موضوع ما حد يتقبله ابدا، وخصوصا العائلات المحافظة، وانه شلون تبنين شخص او اللي هو الولد هذا ما يدرون شنو اصله، شنو فصله، هل هو يعني النطفة من حلال يعني كذي، هذا تفكيرهم، وخصوصا في ذاك الوقت الموضوع جدا بالنسبة لهم يعني صعب، صعب التقبل. يعني مو بس صالح هو يرفض الفكرة هذه، لا، المجتمع وعائلته ووالدته بالذات الكل يرفض موضوع تبني أولاد الآخرين، وخصوصا إذا كانوا مجهولين نسب، ويتعاملون مع هذا الأمر بكثير من مشاعر الرفض والكراهية. لكن مشكلته ما يقدر يعني يكسر بخاطر وفاء، يعني حالة من حالها أنها محتاجة أن يكون لها ظن وعندها ولد ويملي عليها البيت وودها يعني تربي وعندها مشاعر الأمومة الجياشة هذه، ودها يعني تفرغها في طفل ترعاه وتهتم فيه وتزن عليه الليل والنهار. يقول لها يا وفاء غيري هالفكرة، الله إن شاء الله الله يرزقنا يا وفاء، ما وهيد الله يخليك الله يخليك، وأنا سمعت إن في أحد المستشفيات هناك عندهم قسم للأولاد اللي رامينهم أمهاتهم وكذا، ونقدر انتبهنا. في ذاك الوقت ما كان في يعني أيام الدولة الاشتراكية ما كان في دور للرعاية أو وزارة العمل الاجتماعية وكذا، لا شؤون العمل لا، كانت في مستشفيات ويكون فيها قسم للأبناء اللي رامينهم أهاليهم. طبعا مو شرط يكون يعني ابن يعني ابن خطيئة أو ابن مجهول النسب أو ابن لا، مرات يكون أمه وأبوه صار عليهم حادث وما بقى إلا الولد الصغير عمره سنة وأقل مثلا، أو مثلا الأم لما ولدت ماتت في الولادة وما لقوا أحد يجي يستلم الولد وتورطوا فيه يحطونه فيها القسم. مرات فيه يعني أكثر من حالة، يعني مو شرط أنه يكون في شيء أو أنه مجهول أو فاهمين علي. لذلك صارت تقول له الله يخليك وصدقني في المستشفى في قسم هناك عند قسم الولادة وكذا، حاطين يرعون بعض الممرضات يعني يداومون شفتات ويرعون مجموعة من الأطفال، الله يخليك خلينا نروح نشوف يمكن نلقى. فهو يعني علشان يخليها تسكت يعني أو إنه يبين لها الموضوع جدا صعب، فقال يمكن لما تشوفه بعينها تفهم شوي. قال حاضر، يأجلها مرة مرتين ثلاثة لين خلتها غصب يوديها، ورحت معاه للمستشفى وراحوا للقسم هذا يشوفون ولا فعلا في مجموعة من الأولاد والبنات الصغار، في 3 سنوات 2 سنين في أقل من سنة. قالت له أنا ما أبي بنت، أبي ولد بكرة عشان إذا كبر يعني يساعدك وكذا. فصار وهو يطالع فيها وكسروا خاطرة، يعني الموضوع مو بس موضوع تبني أصبح بالنسبة له، يعني لا قال أخذ فيهم أجر وأرعاهم وشاف يعني حاطين مولود بلفة. قال هذا ولد ولا بنت؟ قالوا لا ولد. زين وين والدته؟ قالت والله والدته بعد ما ولدته وكانت عندنا في المستشفى اهربت وتركته، واحنا عارفين هالطريقة هذه اكيد في شيء خطأ اكيد كذا، خايفة من اهلها والولد عندنا وتورطنا. قال زين خلاص انا موافق اني اتبنى هالولد هذا. قالوا له تروح اول شيء تقدم شهادة من رئيس الحي. في ذاك الوقت كانت في لجان شعبية يروح لهم ويجيب منهم كتاب يعني حسن السير والسلوك، وأن وضع المادي يعني يسمح له أن يكفل طفل وأن يوفر له الحياة الكريمة. قال حاضر. أو فعلا هو صالح معروف يعني وهم من التجار يعتبر، يعني صحيح ما هو تاجر غني حيل لكن كان وضعه جدا ممتاز. فرح حق رئيس الحي وقال له والله والنعم فيك يا صالح حاضر، ويكتب أن صالح هذا رجل محترم جدا وصاحب أخلاق وحسن السير والسلوك ورجل وضع المادي جدا ممتاز ويعتبر من تجار المدينة، وكتب كل شو يأخذ الورقة ويرجع للمستشفى. قالوا لا أبدا ما عندنا مانع، سووا له الأوراق ويسلمون الولد لزوجته وفاء. حتى صالح كان مبسوط ومرتاح وسموه رأفت هالولد هذا، يعني إنه يعني الرأفة رأفت، واخذوا معاهم البيت مبسوطة وفاء طايرة من الفرحة. لكن بعد ما هدت الأمور بدأ صالح يركز باللي سواه. قال والله أنا وضعت نفسي يعني محل للاسترحام وعطف الناس علي، كل واحد الآن يشوف إن أنا عندي ولد متبني راح أكسر خاطره، راح يعطف علي. أنا ما أبي أكون أنا إنسان ضعيف أمام الناس وكذا، والعالم عندها 5 أو 10 أولاد وأنا أروح أتبنى ولد من مستشفى ما أعرف هذا شنو. لكن الكلام صار يعني يقوله بينه وبين نفسه، بينه وبين أصدقائه اللي يثق فيهم. وفاء طبعا كانت طايرة من الفرحة، وصارت تربي وتهتم برعاية رأفت بشكل كبير جدا جدا. الطفل هذا رأفت كبر وكأنه أمير، محاط بالدلال والرعاية في شكله ومظهره، لبسه من أغلى الألبسة وأحسن الطلبات تجيبها له وأحسن المدارس، ومهتمة فيه بشكل كبير جدا جدا، لدرجة أن عيون الناس صارت تراقب رأفت وتتبعه وتحسده وتغار منه. شنو هالطفل هذا اللي طلع فجأة في هالعائلة مهتمين فيه؟ لا خصوصا لما كبر صار عمره 5 سنوات 6 سنوات، صاروا الكل من الأولاد وأهالي الأولاد يحسدونه على مظهره وشكله واهتمامهم فيه، وما عندهم إلا هالولد، وأبوه ما شاء الله كل ما لو الله يفتح عليها أكثر وأكثر. والناس تدري إن هذا رأفت متبنينا مو ولدهم، فالكل يفكر انه مستقبلا رأفت هذا اللي ابن الناس الاخرين اللي ما يعرفون شنو اصلا انه راح ياخذ الحلال كله، وخصوصا انه صالح بعد كبار ووفاء ما عندها الا هالولد هذا رأفت اللي هم تبنيته. طبعا عمام رأفت او عمامه بالتبني اللي هم احمد وسعيد من البداية ما كانوا موافقين، لكن يعني غضوا النظر عن موضوعه، كيف أخونا الكبير ومسكين ما عنده أولاد، لكن شوي شوي بدوا يفكرون في الموضوع، هذا الولد بكرة بياخذ حلال أخونا كله، وحتى زوجته هذه اللي ما جابت الأولاد بكرة إذا توفى صالح بتاخذ حلال أخونا ومعاها ولد الناس هذا. فبدت تشتعل عندهم الغيرة، وكانوا يدرون أولنا والدتهم الله يرحمها اللي توفت بعدين أنها ما كانت راضية ولا متقبلة موضوع أن صالح يسكت وما يتزوج على وفاء، وكانت زعلانة أنه ما يجيه عيال، وحتى لما سمعت انه يبي يتبنى اصلا كانت رافضه الموضوع رفض تام. لكن يعني شو تسوي بعد، الرجل يحاول انه يرضي زوجته ويرعاها وما يبي يتزوج عليها ويحبها، وقعد خلاص. فكانوا حاقدين احمد وسعيد، خصوصا لما يقارنون عيالهم برأفت. رأفت يعني اللي يشوفه يقول هذا ولد أمير فعلا، بلبسه بشكله بهندامه حتى بشرتها مبين عليه من هالبشرة، لأنه مو ولدهم عيالهم الصغار تشلح ملح، وهذا رأفة مبين عليه من بياضه وعيونه الكبار و... فالظاهر يعني أمه من عائلات يعني أشكالهم مختلفة يعني، فكان مميز من بين أولادهم في المناسبات في كذا، الكل يطالع يشوفون رأفة والكل يحسده. هذا الأمر ما كان يدري فيه صالح، فبعد يعني السنوات شوي يعني كبر رأفت وصار عمره حول 9 سنوات، وبدأ عليه يعني بدت شخصيته يعني شخصية الولد المدلل اللي ما حد يرفض له طلب. عمامه صاروا يكرهون شوفته. يوم الأيام رأفت طلب من والدته فلوس علشان يروح للبقالة، للسوبر ماركت يعني اللي موجود في الحي، وطبعا ما حد يرفض الطلب، إذا يبي شوكولاتة وحلويات من دون الأولاد ياخذ اللي يبي. عطت الفلوس، وكان يعني إذا بيشتري من البقالة يشتري من بقالة عمه، لكن كان يدفع الفلوس يعني. وسعيد ما كان يعني يرده لأن الولد أصلا يدفع فلوس يعني يعتبر زبون له. فوالدته كانت مأمنة لما يطلع خصوصا في وقت غروب الشمس، تقول أصلا بيروح بقالة عمه يعني وين رايح، تعطي الفلوس ويروح. ذاك اليوم سعيد وأحمد موجودين في البقالة ويسولفون وكذا، وكل يوم والثاني يجيبون طاري موضوع رأفة وموضوع أخوهم وموضوع الأملاك أخوهم، وإن من بعد حياته وين تروح الأموال، يعني يبي تقاسمون حلال أخوهم وهو على قيد الحياة. أخوهم بعد مو أبوهم، لا، رغم أن أخوهم أصلا هو له الفضل بعد الله عز وجل بالحياة الكريمة اللي هم فيها، هو اللي أصلا طلعهم على وجه الدنيا، ولا كانوا أصلا فقارة، لكن حقد وغيرة وحسد. ولا على دخلت رأفة للبقالة ويطالع سعيد أحمد وما في أحد موجود. فدخل رأفة: عمي كيف الحال، أبي حلويات. وصار يلم بهالحلويات ويحط فيها الكيس، وسعيد يغمز لأحمد: ها شرايك؟ وأحمد يقول له: شنو؟ قال: أنت تفكر باللي أنا أفكر فيه؟ قال له: شنو؟ قال له: فرصة، خلينا نتخلص منه. ها يلا. أو يركض أحمد ويسكر باب البقالة، أو يمسك سعيد رأفة اللي باعتباره أنه ولد أخوه الكبير، أو يخنقه. فجأة الولد انصدم اللي ماسكه عمه، يعني باعتبار أنه عمه يعني مأمن فيه، أو يخنق الولد ولا تحرك ولا تكلم ولا حتى، مصدوم ومذهول من الموقف، أو يخنق رأفة إلى أن أغمى عليه، بيده طح لين طح على الأرض. وعلشان يتأكد، شوف الحقارة، علشان يتأكد إنه مات، شال جثته وعنده شوال فيه فلفل الأحمر، أعتقد يسمونه البسباس، الخيشة هذا والشوال كان يعني ممتلئ النصف من الفلفل الأحمر، ويشيل رأفة هالولد هذا الصغير ويحطه في الشوال ويقفل عليه. وصار شي يسوي، صار يقفز فوق الشوال يبي يتأكد انه مات، يعني يبي يخنقه داخل شوال الفلفل الأحمر ويقفز عليه بقدامه يعني برجوله. الولد طبعا ما يتحرك، لكن يبي يتأكد انه انقطع نفسه، لين خلاص يعني أحكم إغلاق الشوال هذا، ويسحب هالشوال ويخبيه بين البضايا اللي عنده داخل البقالة، ويفتحون باب البقالة ولا كأنه في شيء، وأحمد جالس برا وسعيد يستقبل أي شخص يشتري علشان يرتبون الأمر، وأن الأمر طبيعي وما في شيء حاصل. وفاء انتظرت نصف ساعة، يعني المشوار هذا للبقالة ما يحتاج كل هالوقت، ودائما تحذر ولدها تروح بسرعة وتجي، وقال لها حاضر. نصف ساعة، ساعة، ساعتين، طلعت برا عند الباب التلفت وينه وينه وين راح، تفكر انه اشترى من البقالة وصار يجلس مع أولاد الحارة ولا شيء، يعني ما في أحد في الحارة. راحت للبقالة شافت أحمد وسعيد، السلام عليكم، عليكم. رأفت شفتوا رأفت؟ قال لا والله ما شفنا رأفت. ما شفتوه؟ شو ما شفتوه؟ ما شفنا. قال شو ما شفتوه؟ يعني ما جاء اشترى من هني؟ قال لا ما جاء، ما اشترى. شون وين راح؟ وصارت تركض تركض انجنت، وصارت تركض بالحارة من يمين لليسار وتصرخ تصرخ، تقول يمكن أحد من هالعائلات مستضيف رأفت عنده في البيت. تروح عند الأولاد اللي تشوفهم يلعبون في آخر الحارة، قالت يمكن رايح عندهم، ما في. تدور يمين تصرخ تصرخ، طلعوا حتى جاراتها، ايش فيك يا مرات صارخين؟ قالت رأفت ما أدري، راح البقالة وبعدين اختفوا. وصاروا الحريم يدورون معاها المساكين، يدورون يدورون يدورون، الرجاجيل فزعوا، الجيران. أحمد وسعيد قاعدين في البقالة، جوهم من الجيران وقالوا يا أنتم مش ايش فيكم قاعدين في البقالة، وهذه زوجة أخوكم تصرخ تدور على ولدها، والحريم تدور ورجال، وانتم قاعدين في البقالة؟ قال ما ندري احنا، جت وسألتني، قالت ايه روحوا دوروا معاها يا جماعة ايش فيكم انتم. قالوا حاضر حاضر، وفعلا يطلعون يدورون. وين الحين صالح؟ صالح كان رايح لمدينة ثانية علشان عنده صفقة يعني بضاعة بيشتريها وكذا، وجاي متأخر في منتصف الليل، ولا الحارة مقلوبة، المدينة كلها مقلوبة. يدورون على ولد اسمه رأفت، وينجن صالح. الحين خلاص بعد الولد متربي عنده 9 سنوات تقريبا، يعني اعتباره ولده، ما عنده غيره أصلا. ومرتها قطعت نفسها من البكي والصراخ، وبلغوا الشرطة، والشرطة جو. يوم وصلوا للشرطة سألوا على طول منه وفاء، آخر واحدة شافته. قالت والله العظيم إني أرسلتها للبقالة، وأنا شاكة في أحمد وسعيد. حتى صالح غضب وضربها كف أمام الناس، شلون تتهمين إخواني؟ قالت له والله العظيم أتهم إخوانك، وإخوانك أصلا من أول أنا كنت خايفة منهم أصلاً، إخوانك نظراتهم غريبة لي ولولدي والبيتنا والحياتنا، احترمي نفسك يا مارا، لا تتكلمي عن إخواني بهالطريقة. الشرطة قالوا له يا ابن الحلال خلينا نتأكد، ترى كلكم الآن بالنسبة لنا مشتبه فيكم، حتى أنت وين كنت؟ قال أنا في المدينة الفلانية. زين وانت يا وفا؟ قالت أنا كنت في البيت وعطيته فلوس وراح للبقالة، ورحت سألتهم في البقالة، وهذا الشيء هو اللي خلاني أشك فيهم. سألتهم شفتوا رأفت؟ قالوا لا. قلت شلون؟ لو أن مثلا رأفت راح لمكان آخر، على الأقل هم شافوه لما جاء اشترى، هم يقولون أصلا ما مر علينا، هو وين راح معاه الفلوس؟ سألوا أحمد وسعيد ما مر عليكم الولد؟ قالوا أبدا، إحنا كنا في البقالة. قال زين أنت يا أحمد شغلك غير، وأخوك سعيد عند البقالة، أنت ليش قاعد ويا سعيد؟ قال ها؟ قال ليش تارك شغلك وقاعد في البقالة؟ يعني الناس يقول أنت كنت موجود. وحتى الجيران لما سألناهم قالوا إحنا كنا ندور، والغريب أن أحمد وسعيد جالسين في البقالة ما طلعوا يساعدونا في البحث يعني. قالوا لا إحنا أصلا يعني قلنا الولد يمكن رايح عند صديقة ولا أحد كذا، وهي جت سألتنا فعلا وقلنا لها ما شفنا. قالوا ماشي خلونا نفتش يلا، علشان بعد يعني نخلي المرأة تطمئن المرأة منهارة وتبكي وتصرخ وتمسك برجال الأمن وتمسك بزوجها، والكل قال خلاص هذه صارت مجنونة. زوجها قال يا بنت الحلال عيب عليك فضحتينا وتتهمين إخواني. قالت أنا متأكدة الله يخليكم شوفوهم اسألوهم. الشرطة قالوا يبا خلونا نفتش البقالة علشان يعني هي تطمئن. قالوا تتهمون احنا واحنا عمامة؟ قال ما يخالف، احنا عرفنا ترى ان هذا اصلا ما هو ولدكم وان متبني، ولا تقول لي عمامك ما عمامك، وبعد انتم مشتبه فيكم، حالكم حال والده والدته، خلونا نشوف البقالة. قال فتش ما عندنا مشكلة. دخلوا رجال الامن في البقالة، الوضع طبيعي جدا، ورجال الامن صاروا يفتشون او تيجي تركض منه وفاء وتدخل عليهم في البقالة. الله يخليكم دوروا شوفوا مني منك. قالوا لها بنت الحلال خلينا احنا نشتغل. قالت لا انا ادور معاكم. صالح صار يترجى رجال الامن، قال خلوها يعني خلاص عقلها شوي يعني راح يزر، خلوها يعني عشان تأكد. او تدخل هي بنفسها صارت تقلب سبحان ربك العالمين كأن يعني يرشدها على مكان الولد، صارت تقلب بالشوالات، شوالات البذور الموجودة داخل هي مجموعة من البضاعة يعني داخل البقالة، وصارت تلمس بالشوالات وتحط إيدها على شوال الفلفل، ولا كأن في شيء داخل هذا مو فلفل، وصارت تصرخ وتفتح، ولا هذه جثة رأفت. أهل القرية كلهم أو أهل الحارة كلهم كانوا متجمعين عند باب البقالة، وأحمد وسعيد والشرطة والحريم والجيران وتصرخ منه وفاء يوم لقيت الولد، وعلى طول يطلعون، ولا الولد أصلا صاير أزرق ميت. كانت صدمة مو للناس الموجودة، مو للناس اللي تعرف أن هذول اللي متهمين الآن بقتل ولدهم عمامة، مو للمرأة اللي هي متبنية الولد ومربيته 9 سنوات وتعتبره هو ولدها وتحبه وتموت فيه، لا، الصدمة اللي تعرض لها صالح. أخواني يقتلون ولدي، أخواني اللي أنا ربيتهم، أنا اللي وأنا صغير اشتغلت علشان أصرف عليهم، أنا اللي ما قصرت معاهم، أنا اللي حط البقالة هذه اللي قتلوا فيها ولدي، أنا اللي فتحتها، وأنا اللي مليتها بهالبضاعة، وأنا اللي زوجتهم، وأنا اللي حطيت لهم بيوت، وأنا هم اللي يقتلون. مسكين أصيب بصدمة وأغمى عليه، يعني وفاء تحملت الوضع وهو ما تحمل. ألقوا القبض على أحمد وسعيد ورفعوا جثة رأفت للمستشفى علشان يتأكدون أو من سبب الوفاة، والحريم أخذوا هالمسكينة وفاء اللي صوتها وصل حتى القرى المجاورة. خلاص المرة خلاص انتهت، الناس كانت في حالة ذهول. أحمد وسعيد طبعا وجيهم طاحت بالأرض، تفشلوا وانحرجوا واعترفوا على طول، خلاص ما هم قادرين ينكرون، خلاص واضحة كل شيء واضح. أحمد يقول والله كله منك يا سعيد، وسعيد يقول له والله أنت اللي أيتني وأنت اللي سكرت الباب وأنت اللي هيأت الموضوع وأنت اللي دفعتني أصلا حبيبي، إحنا مشاركين في هالجريمة خلاص. وصاروا بعدين استوعبوا شوي وان هذه نفس، وان الدنيا ما تسوى، وان احنا ظلمنا اخونا، وان ذا الشيء هذا كان يسعد اخونا، احنا شلون دمرناه، احنا شلون يعني اضرينا بالشخص الوحيد اللي ساعدنا في الدنيا، وهذه والله العظيم مصيبة، والله الطعنة لما تجيك من اي شخص غريب وانت ما بينك وبين اي معروف، والله تتجاوزها عادي عادي جدا، لكن يا أخي لما تجيك من شخص قريب وخصوصا شخص أنت اللي ساعدته، أنت اللي جبت صوبك، أنت اللي هيأت له الأمر، تكون الطعنة قاتلة. فعلا هذا اللي صار مع صالح، اللي سووه فيه إخوانه صراحة الغريب يستحي يسويها. ما لكم بالطويلة، احكموا على أحمد وسعيد بالإعدام، رغم أن صالح بعد ما أفاق من الصدمة اللي هو فيها وتحسن وضعه راح قال بتنازل، قالوا له حبيبي التنازل على منه؟ أصلا هذا ما هو ولدك عشان تنازل، أنت متبنيه. وبعدين هذا قتل غيلة، هذا قتل هم يعتبرون يعني أن عمامه وكان واثق فيهم الولد ورايح مأمن فيهم وهم اغدروا فيه، وبعدين شنو ذنب الولد وشنو الدافع؟ ما في أي سبب يدفعهم أن يقتلونه، إعدام ما فيها روح وتعال. وهذا صار يترجاهم الله يخليكم هذول إخواني وعندهم عيال وكذا. قال له حبيبي انتهى الموضوع، وقبل ترى ما فيه ما في لعب، ما في لا واسطات ولا ولا ولا مجاملة ولا، والأحكام كانت شديدة، ويتم إعدام أحمد وسعيد، ويتولى صالح رعاية عائلة أخوه أحمد وعائلة أخوه سعيد، عيالهم وحريمهم، خلاهم كلهم جنبه. شو يسوي؟ صار اللي صار، وهذا اللي كتبه رب العالمين، وهو ما له أي ذنب. حاول هو اللي راح قام يعني يدفع البلاوي علشان ينقذ إخوانه من حكم الإعدام، لكن ما قدر. لكن أخذوا عندكم هالصدمة، بعد مرور سنتين والحزن والكآبة اللي أصيب فيها عائلة صالح، يعني حتى يعني أقاربه كلهم وفاء، يوم من الأيام وطيح وفاء، حست بدوخة وطاحت، ينقلها المستشفى. خير يا دكتور؟ إيش صاير؟ قال له مبروك زوجتك حامل. شنو؟ قال اي نعم زوجتك حامل. وفعلا بعد الحمل وتجيب له ولد وتحمل السنة اللي وراها، ورغم ان وفاء يعني كبرت شوي في العمر، يعني ما كانت يعني وصلت في اواخر الثلاثينات اول الاربعينات يعني، وسبحان الله وتجيب له عيال. او يفرح صالح وبدأ يشعر بلذة الحياة من جديد، رب العالمين عوضه. ويمكن الصدمة اللي صارت فيهم هذه يعني ما يمكن رب العالمين عوضهم باللي صار يعني، والخير اللي قدمه حق الناس وطيبة قلبه، رب العالمين ما يخلي بني آدم. راح أحمد وسعيد ورب العالمين عوضه بالأولاد وأولاد أخوه، وصاروا كلهم يعيشون في كنف صالح برعاية رب العالمين طبعا. والآن تعتبر هذه العائلة من أكبر العائلات اللي يعني لها تواجد في مدينة الحوطة شمال عدن. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.